يقول السائل: قال بعض أهل العلم أن القياس كالميتة لا نأخذ به إلا عند الضرورة، أرجو توجيه هذه العبارة. يسأل عنها من قالها. أما القياس فإن قلنا إنه حجة شرعية فلا نقول ميتة ولا نقول غيرها. إن قلت إن القياس حجة بدليل الكتاب والسنة وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجة، فليس القياس بحاجة إلى مثل هذا التعليق الذي قد يفهم من انتقاص هذا الدليل الشرعي. وأما إذا كان المراد بذلك القياس الذي يكون بمعنى أنك لا تدخل إلى القياس والرأي إلا بعد أن يتعذر عليك وجود النص، العبارة الصحيحة لا تحل إلا لمضطر كالميتة، نعم، بمعنى أنك لا تعدل إلى القياس إلا بعد أن تتعب نفسك وتجهدها في وجود نص في المسألة. فإذا لم تجد النصوص النقلية تنتقل إلى دليل العقل الذي منها القياس. ولذلك حبذا لو يقتصر على منهج العلماء والأئمة، فالأدلة الشرعية لا حرمتها ولا مكانتها. إن كان الإنسان يقول به يقول به، وإذا كان لا يقول به لا يقول به، ويتأدب وتكون العبارات مهذبة ودقيقة علمية، لأن الهدف بيان الحق والوصول إلى الحق. فإن القياس إذا كان جليا واضحا فإنه مبني على أصل شرعي وهو حجة، أما إذا صادم نصوص الكتاب والسنة فلا يعتد به. ولذلك يقدحون في القياس من 14 وجه، منها فساد الاعتبار، وفساد الاعتبار أن يكون القياس في مقابل النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فيقولون قياس فاسد الاعتبار. ثم انظر إلى دقة العلماء الذين يقولون بالقياس، يقولون فاسد الاعتبار أي لا يقام له أي اعتبار ما دام أنه قابله النص من الكتاب والسنة والإجماع، والله تعالى أعلم.